بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الكتاب الثاني وهو القواعد المثلى، ونقرأ إن شاء الله المثالين السابع والثامن من شبهات أهل التأويل التي ألزموا بها أهل السنة أو حاولوا إلزام أهل السنة بها. وخلاصة الشبهة: هذه نصوص قلتم بتأويلها فيلزمكم أن تقولوا بتأويل بقية النصوص. وقلنا هذا غير لازم، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا. إذا أمكن تأويل نص في موضع لاحتمال التأويل، فهل كل النصوص تحتمل تأويلا؟ ليست كذلك، هذا غير لازم، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. لكن لننظر ما الذي جاءوا به هنا. قالوا في قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما يعني في الآيتين الموضعين بقرب الملائكة. ولاحظ التعبير ونحن في الموضعين، ضمير المعظم نفسه، يعني ظاهره أن الكلام هنا عن قرب الله. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم. طيب، يقول فسر في الموضعين بقرب الملائكة، إذن هذا تأويل لأنه صرف الكلام عن ظاهره. وأنتم تقولون لا تأويل لنصوص الصفات، فأين أنتم من هذا الإلزام؟ الجواب، قال الشيخ: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. يقول يعني سلم بأن القرب هنا قرب الملائكة، صحيح، لكن يقول هذا التفسير وهو أن المراد قرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره، لكن في حق من؟ في حق من تدبر. من تدبر الموضعين جيدا أدرك أن هذا ليس تأويلا، بمعنى ليس صرفا للكلام عن ظاهره. طيب، لننظر ما الذي ذكره الشيخ من التدبر في الموضعين. قال: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك. الآية الأولى يقول لك إن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي على أن المراد قرب الملائكة. وجد تقييد، أين هذا التقييد؟ حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، لأن إذ ظرفية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيين عن اليمين وعن الشمال. إذن قصد قرب الملكين، قصد قرب الملكين، هذا هو التقييد لمن تدبر. إذن في الآيات بيان بأن الإنسان وكل به من يحصي عليه عمله ويكتبه وهم الملائكة، ولهذا قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ففهمنا قرب الملائكة. قالوا: أما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار. الآية الثانية وهي ونحن أقرب إليه منكم من سورة الواقعة، يقول القرب فيها لما قال ونحن أقرب مقيد بحال الاحتضار. ومعلوم أن الذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، صحيح؟ لقول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن يحضر الإنسان عند وفاته الملائكة، والله لما قال: ونحن أقرب إليه منكم، ذكر قربه حال الاحتضار، والله يرسل رسله لتوفية ذلك الإنسان. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، في هذا القدر من الآية يقول إن في قوله هذا دليلا بينا على أنه الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، ولكن لا نبصره. هل تستطيع أن تقول الذي في هذا المكان هو الله رب العالمين؟ لأن الله فوق خلقه أجمعين، صحيح؟ يعني هو لما قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لاحظ فائدتين. يقول لك الشيخ: الأولى قيد قربه بحال الاحتضار، وحال الاحتضار إنما يحضر الميت الرسل من الملائكة. الأمر الثاني قال: ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون هذا الذي هو عند الميت، لا يمكن أن تفسره إلا بأنه الملائكة، لأن الله جل وعلا فوق خلق أجمعين. قال: وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، كما سبق في الاستدلال في المثال السابق بأن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين، ليس حالا في بخلقه ولا مختلطا بهم في أمكنتهم. بقي أن يقال بعدما بين الشيخ دلالة الآيتين في الموضعين على أن المقصود من القرب قرب الملائكة، وبين ما يفيد ذلك، قال: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ سؤال. لو جاء إنسان واستفهم يقول: طيب ما دام أن القرب قرب الملائكة، لماذا أضاف الله القرب إليه؟ بل زدنا علما، هل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة أصلا؟ حتى نقول لا يوجد تلبيس ولا يوجد إشكال. فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. إذن هذا هو التعليل. أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لماذا؟ لأن قربهم من الإنسان الذي يتلقى منه عمله أو المحتضر أو المحتضر، قرب الملائكة من هؤلاء كان بأمر الله جل وعلا، فهم منفذون لأمر الله، وهم جنوده ورسله يعملون بأمره. قال: وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة. هذا جواب أو بيان الشق الثاني، لما قال: وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ قال: نعم، كقول الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. إذن أتى الشيخ بمثال أول، وهو في قول الله جل وعلا: فإذا قرأناه. ما الذي يقرأ الآن على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يقرأ هو جبريل. طيب لماذا قال قرأناه؟ لأن جبريل إنما قرأ بأمر الله، وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله. إذن وجد التعليل مع بيان المثال في الكتاب أن الله أضاف ما يقوم به الملائكة إليه، ما يقوم به الملائكة أضافوا إليه لأنهم فعلوا ما أمرهم به. مثال آخر قال: وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا، يجادل من؟ اللفظ ظاهره يجادل الله جل وعلا، صحيح؟ قال وإنما وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. إذن إبراهيم عليه السلام جادل الملائكة بأن فيها لوطا، يعني كيف تهلكونهم، جادل، يجادل من؟ يجادل الملائكة. لكن مع ذلك قال الله جل وعلا يجادلنا في قوم لوط. فهذا مثال يعني وهو واضح جدا. إذن أضاف الله جل وعلا إلى نفسه ما تقوم به ملائكته الذين هم جنوده ورسله، لأنه أمرهم بذلك وهم يقومون بالأمر الذي أمرهم الله عز وجل به. فهذا هو جواب ما احتج به من حاول إلزام أهل السنة في قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي قوله ونحن أقرب إليه منكم قال أولت بأن المقصود قرب الملائكة. نقول هذا هو ظاهر السياق، وقد دل عليه على وجه التقييد بظرف أو بحال، وبالتالي فهم المقصود، وفي القرآن لذلك نظائر. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.